هنا القاهرة. أضواء العيد. أطبقنا صحة وهنا، بارك يا رب وزيد. أطباق العيد. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم، إخراج نسرين لطفي. كل المستمعين والمستمعات وسفرة العيد، كل سنة وانتوا طيبين ودايما معيدين ودايما فرحانين. النهاردة على سفرة العيد يمكن كلنا خارجين من رمضان عايزين نغير، مش عايزين نقف في المطبخ أبدا، لكن النهاردة هتقفي في المطبخ بس هتعملي حاجة بسيطة وجديدة وأفراد الأسرة هيبقوا مبسوطين بيها جدا. كثير منا موجود على الشواطئ وعلى السواحل المختلفة، والبعض في الحدائق والجناين، والبعض بيقوم بعمل الزيارات المنزلية. فاحنا النهاردة هنقدم لك طبق بسيط وهو طريقة عمل كفتة التونة مع طبق مكرونة من الصلصة الحمراء أو بالصلصة البيضاء. تعالوا مع بعض نقول مقادير كفتة التونة: 2 حبة بطاطس مسلوقة، 2 علبة تونة قطعة واحدة، بصلة صغيرة مبشورة، ربع راس ثوم مفروم، نص كوب شبت مفروم، ونص كوب بقدونس مفروم، معلقة صغيرة بابريكا حلوة، ومعلقة صغيرة كمون، ملح وفلفل وبيضة وبقسماط مطحون، وبيض لتغطية الكفتة، وزيت للقلب. هنقول مع بعض مرة تانية مقادير كفتة التونة: 2 حبة بطاطس مسلوقة، 2 علبة تونة قطعة واحدة، بصلة صغيرة مبشورة، ربع راس ثوم مفروم، نص كوب شبت مفروم، ونص كوب بقدونس مفروم، معلقة صغيرة بابريكا حلوة، ومعلقة صغيرة كمون، وملح وفلفل حسب الرغبة، وبيضة للعجن وللتغطية، بقسماط مطحون ناعم وبيض وزيت للقلي. نبتدي مع بعض وهنقف في المطبخ وبسرعة هنعمل كفتة التونة، مش هتاخد مننا وقت أبدا. والطريقة أولا بتبتدي تسلقي البطاطس وتهرسيه، بعد ما تهرسيه كويس جدا جدا جدا نبتدي نضيف إليه كل المكونات السابقة اللي قلناها، اللي هي علبة التونة القطعة الواحدة والبيضة والشبت والبقدونس والبابريكا والملح والفلفل. هنبتدي نشكل الكفتة دي صوابع وهنخليها ساعة في التلاجة تتماسك. بعد كده نبتدي نعملها بالبيض والبقسماط ونحفظها مرة أخرى لمدة نص ساعة في التلاجة، ونبتدي نرفع إناء على النار ونحط الزيت ونسخنه ونبتدي نقلي كفتة التونة. مش هتاخد وقت، مجرد بس إنها تاخد اللون الجميل الذهبي نبتدي نضع التونة على الورق اللي بيمتص الزيت، ونحضر طبق جميل دائري ونحط فيه الشبت والبقدونس، ونرص أصابع التونة في الطبق ده للتقديم مع الخبز البلدي المقطع بالسكينة إلى أربع. ممكن نعمل معاها سلطة طحينة أو بابا غنوج. وقلنا إن احنا هنقدم طبق مكرونة، إما مكرونة بالصلصة حمراء أو مكرونة بالصوص الأبيض. أما الموجودين على الشواطئ تستطيع الأم إنها تعمل سندويتشات بالتوست. هتحط في التوست أولا البابا غنوج أو سلطة الطحينة اللي احنا حضرناها، ونبتدي نحط الكفتة نرصها على التوست. حوالي بنحط في كل سندويتش 2 من حبات الكفتة. هنعملها في التوست وهيبقى شكلها جميل، نقدر ناخدها معنا على الكلاج أو في الحديقة. أما لو كنا في المنزل وبنستقبل ضيوف نقدر ان احنا نحط الطبق نجمله بشكل جميل مع الخبز البلدي او التوست مع المشروبات، واحنا لسه خارجين من شهر رمضان الكريم وبنحب مشروبات رمضان، تمر هندي او ليمون بالنعناع. النعناع البلدي موجود الايام دي في الاسواق، كركديه، ممكن خروب، مشروبات رمضان جميلة جدا. ونبتدي شوية شوية ان احنا نبتعد على المياه الغازية اللي ممكن تضرنا. كل سنة وانتوا طيبين والعيد فرحة، حاولوا ان انتوا تنطلقوا في كل مكان. أطباق العيد مع تحيات عبلة إبراهيم.